بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام محمد بن جرير الطبري في مبحث القول في ألفاظ العباد بالقرآن، قال: فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله، فممن يسمع؟ هذه المسألة تقدم أن قلنا أن أول من فتق الكلام بها هو الحسين الكرابيسي، فقال: لفظي بالقرآن مخلوق في زمن تشتد فيه الفتنة، ويواجه الإمام أحمد بن حنبل دعاة مقالة القرآن مخلوق، خرج الحسين الكرابيسي بهذه المقالة وقال: لفظي بالقرآن مخلوق. فقال الإمام أحمد: مبتدع، هجروه، لأن قوله لفظي بالقرآن مخلوق قول مجمل محتمل للمعنى الباطل، لأن في قوله لفظي يحتمل أن يراد به الملفوظ وهو كلام الله جل في علاه، ويحتمل أن يراد به لفظ المتكلم نفسه كصوته، فالسلف يقولون: الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. فلما أن كان هذا اللفظ موهماً لهذا المعنى الباطل، ولأن الوقت كان وقت فتنة عظيمة، ما ساغ للحسين الكرابيسي أن يقول هذا، فحكم عليه الإمام أحمد بالبدعة وأمر بهجره ومقته الناس، لأنه تكلم في أحمد حتى قال يحيى ابن معين: ما أحوجه إلى أن يضرب. فألفاظنا لا ريب أنها مخلوقة، لفظ المتكلم نفسه وصوته بالتلاوة، والملفوظ به هو كلام الله جل في علاه، صفة من صفاته تكلم به حقيقة لفظه ومعناه بصوت وحرف، منه بدأ وإليه يعود. لكن الأمر كان في وقت فتنة، فلماذا يلجأ الحسين الكرابيسي إلى مثل هذا الكلام؟ وكيف يفتح لأهل الباطل هذا المدخل فيقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ فزجره الإمام أحمد وحكم عليه بالبدعة، لأن هذا يتذرع به إلى القول بخلق القرآن. والإمام أحمد كان عالما وكان خبيرا بمقالات القوم وأساليبهم وطرقهم، كان ذكيا، يعلم أن هذا الإطلاق وهو لفظي بالقرآن مخلوق سيتخذه الجهمية متكأ وأفراخهم من المعتزلة، فأغلق الباب بإحكام تقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، فإن قلت غير ذا فلست من أهل الحق. البخاري تكلم في أفعال العباد وألف كتابا خلق أفعال العباد، وتكلم على أن ألفاظ العباد مخلوقة، لكن المتلفظ به هو كلام الله جل في علا غير مخلوق، وفهم خطأ، فقام عليه الكثيرون في أخريات حياته وهجره بعضهم، لأن الأمر كان وقت فتنة، ولا يزال الأمر على أشده، فلا ينبغي أن تدخل لأهل البدع مدخلا يتطرقون به إلى هذه المقالة الكفرية. فمن هنا اللفظية جهمية، لأنه لا يسعهم إلا أن يقولوا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، فعدلوا عن هذا إلى القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق. لماذا عدلوا؟ وماذا قصدوا؟ وما الذي يريدونه؟ هذا الذي أنكره أحمد ابن حنبل وشكره وحمده علماء السنة، لأنهم علموا أن الإمام أحمد أراد أن يغلق الباب أمام مثل هذه العبارات التي يتخذها أهل الأهواء غرضا ومدخلا. فهمتم شيئا؟ قال: فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية، لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله، فممن يسمع. إذن كلام الله جل في علا بصوت وحرف، إذ كيف يسمعه ذاك الذي نؤمنه؟ لأن الآية في أولها: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ماذا؟ كلام الله. إذن كلام الله مسموع أو غير مسموع؟ مسموع، وإذا كان مسموعا فهو بصوت وحرف، فهو بصوت وحرف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هؤلاء ما أن تأتي الصفة حتى يتطوف الشيطان بهم في مهيع التشبيه والتمثيل. قالوا: إن قلنا بأن كلام الله تكلم به بصوت وحرف، إذن يلزم من ذلك أن عنده فم ولسان ولهات وله جارحة، وهو جسم. انظر أين وصلوا، انظر أين وصلوا. ألم يقرأ هؤلاء ليس كمثلي شيء؟ ألم يقرأ هؤلاء فلا تضربوا لله الأمثال؟ ألم يقرأ هؤلاء هل تعلم له سميا؟ ألم يقرأ هؤلاء ولم يكن له كفؤا أحد؟ فلا كفأ له، لا ند له، لا سمي له، لا شبيه له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. انظر أين ذهب بهم الشيطان فعطلوا الصفة. إذن كل معطل أكمل مشبه، لأنه لا يصل إلى التعطيل حتى يمر على التشبيه. فمن أجل أن لا يشبه الرب، ما هو الحل عنده؟ نعطل الصفة، فصار الرب مجردا عن الصفات، صار عدما، صار عدما. ولو قلت له هو نفسه: أنت ذات وإنسان لكن لا صفة لك، أنت لا سمع لك، لا بصر لك، لا كلام لك، لا قدرة لك، لا إرادة لك، لا حكمة لك، لا عزة لك، لا رحمة لك، هل كان يقبل؟ ما كان يقبل. لكنهم قابلوا أن يسلبوا ربهم الصفات العلا، السلوب، يسلبون الصفة، رغم أن الصفات ثبوتية، أليس كذلك؟ والصفات الثبوتية هي أكثر من الصفات المنفية. لماذا؟ لأنه كلما ذكرت الصفة والصفة الأخرى كلما ازداد كمالا وإجلالا وتعظيما. فلذلك ينبغي أن تعلم أن الإمام أحمد كان يدرك غور هؤلاء، غور هؤلاء البعيد. اليوم أئمة النقد يدركون هذا في مثل هذا الزمان، فرب كلمة تنفق علي وعليك وعلى جمع كثير لكنها لا تنفق على الأئمة، أليس كذلك؟ لما قال عدنان عرعور: نصحح ولا نجرح، نصحح ولا نجرح، ماذا قال العلامة ابن عثيمين؟ قال: قواعد مداهنة، قواعد مداهنة، رأى منا ما لا نرى، رأى منا ما لا نرى. لذلك أنت تبقى كالطفل على شاطئ البحر تشغله الصفحة الهادئة عن ملاحظة الغور البعيد. طيب، قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله فممن يسمع. المهم أن الحسين الكرابيسي أضر بنفسه وهجره المسلمون ونبذوه ومقتوه رغم اشتغاله بشيء من العلوم سيما الفقه، وله كتاب في التدليس. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: تتمة القول في ألفاظ العباد بالقرآن. ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول، من هو؟ الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأن هذه الكلمة موهمة ومجملة تحتمل معنى باطلا. إذن إياك من المعاني الباطلة التي تركب المجملات، تركب المجملات. ولذلك سلاح أهل البدع المفصل أم المجمل؟ إذن بارك الله فيكم، سلاحهم المجمل. إذا قال قائل: لماذا المجمل؟ لأنهم يتخفون من ورائه ويتسترون من ورائه، فهمت؟ أما المفصل فهو مكشوف، من رام باطلا جاء بلفظة مجملة، من الذي ينقب عنها ويعلم مغزاها ويكشف اللثام عن قبحها؟ أئمة السنة، أئمة السنة. فينبغي لك أن تعطي القوس أكمل باريها، يا باري القوس، بريا لست تحسنها، لا تفسدنها واعطي القوس باريها. لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع. إذن الألفاظ لا تأتي وتقول مخلوق ولا غير مخلوق، فهمت؟ لأنك لو قلت لفظي بالقرآن مخلوق توهم القرآن وهو الملفوظ به، أليس كذلك؟ ولو قلت غير مخلوق، لفظي غير مخلوق، لكان أبدى أيضا أن أفعال العباد ليست مخلوقة، والحق أن أفعال العباد مخلوقة، والله خلقكم أكمل، وما تعملون الله خالق كل شيء. فالله خلق ذوات العباد، خلق أفعالهم، خلق قدرتهم وإرادتهم، لهم إرادة لهم مشيئة، لكنها تحت مشيئة الله جل في علا. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب الله رب العالمين. قال: ولا قول في ذلك عندما يجوز أن نقوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه. وهذه قاعدة، وهذه طريقة السلف، أن لا نقول بقول إلا وعندنا فيه أكمل إمام. لابد لا تقول بقول في دين الله إلا وقد قال به إمام قبلك. إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر أكمل فافعل، أليس كذلك؟ أما أن تهجم على الأقاويل والآراء والاختيارات ولم يسبقك أحد لهذا القول، فهذا الأمر بشع، وهي طريقة أهل البدع، يأتون بما لم يأتي به أئمة الإسلام. ولذلك لما ذكر في بعض التراجم عن بعض الأئمة كان يختار في الفتوى، إيش معنى يختار؟ أي أنه لا يلتزم مذهبا معينا. قال الذهبي: وهذا جيد، هذا جيد، لكن بشرط أن لا يقول بقول لم يسبقه إليه إمام. إذن الأمر ليس على سبيل التشهي، لا، إنما ينبغي أن تلحق الأمة أئمتها وأن لا تخرج عن أقوالهم. لا تبتدع قولا لم يسبقك إليه أحد. قال: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه. وفيه الكفاية والمنع، وهو الإمام المتبع رحمه الله أو رحمة الله عليه ورضوانه. من هو الإمام المتبع؟ أحمد ابن حنبل. وفيه إجلال العلماء بعضهم لبعض، ومعرفة مراتب بعضهم. انظر، ليس عندنا في هذا الباب إلا ما قاله أحمد ابن حنبل، فصار محمد بن جرير الإمام الطبري الكبير مقتديا بمن؟ أجيبه، مقتديا بأحمد ابن حنبل. ويأبى الأقزام اليوم والصغار، ويأبى الطائشون أن يأتموا ويقتدوا بأئمة السنة، فعندهم هم رجال ونحن رجال، ويقولون كم ترك الأول للآخر، وهم جهلة. لذلك إياك أن ينخرط العقد، ينبغي أن تتصل بأئمة الإسلام، وينبغي أن تثق بعلومهم، وأن تطمئن على أحكامهم. لا ينبغي أن تجرؤ على إمام سنة. هذا محمد بن جرير الطبري يأتم ويقتدي بأحمد ابن حنبل، والحدادية يطعنون في أحمد، ويجترئون على ابن حجر، ويقومون على النووي. انظر إلى خطورة هذه المسالك. وليس ثمة فرق بين كلام الإمام البخاري في خلق أفعال العباد، أن أفعالنا مخلوقة، صوتنا عند أن نقرأ بالقرآن أليس مخلوقا؟ مخلوقا. تلفظنا مخلوق، لكن المتلفظ به هو القرآن، كلام ربنا. لكن الأمر كما سمعت، أراد الأئمة أن يقطعوا دابر مقالة الكفر، وهي إن القرآن مخلوق، وكي لا يفتحوا الباب أمام هؤلاء فيشغبوا على عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد ذكر أيضا من أسباب القيام على الإمام البخاري الحسد الذي يقع بين الأقران، سيما إذا لاح أو لاح الكلام لأجل عداوة، فيقع بين الأقران بعض الحسد فيقذع بعضهم في بعض. فكلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يطوى ولا يروى، وإياك أن يكون هذا ديدنك في أحكام العلماء على من انحرف عن السنة فتقول كلام أقران. لا، الأصل أن يعتد بكلام العالم الخبير، سيما إذا أقام الدليل على الجرح. لا تأتي بمثل هذه الأشياء التي يأتي بها الكثيرون اليوم، قالوا ما تكلم في سيد قطب إلا حسد، وما تكلم في حسن البنا إلا حسدا، وما تكلم في عبد الرحمن عبد الخالق إلا حسدا، وأبي الحسن المصري حسدا، وفلان وفلان حسدا. الجواب لا، ليس بأقران، لا في العلم ولا في السن، لا في العلم ولا في السن، كم بينهما من مراحل. لذلك إياك أن تتعثر، وكن موقنا بأن علماء السنة إنما يتكلمون بعلم وديانة وورع وخبرة ومعرفة ودراسة، لا تظن أنهم يطعنون جزافا. لحوم العلماء أو أردت أعراض الناس حفرة من النار، وقع على شفيرها كم صنفان من الناس، العلماء والقضاة. والأصل في أعراض المسلمين الحرمة والمنع، فلا يجترئ عالم عرف بالديانة والورع على أن يطعن هوى، لا، إنما طعن عن علم. فاحذر أن تزل في هذا الباب. ثم قال الطبري رحمه الله: القول في الاسم. وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شين والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله جل في علا عز وجل ثناؤه الصادق، وهو قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه من المسائل التي أثارها بعض المتحذلقين، وجعلها الطبري هنا من صنيع الحمقى. هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ هل هو عين المسمى أو ليس عين المسمى؟ كل هذه الشنشنة يريدون أن يصلوا أن الله جل في علا لم يكن عنده أسماء فتسمى بعد ذلك، فتسمى بعد ذلك. انظر إلى هذه الضلالات، لأن الاسم قد يكون يدل على المسمى، وقد يكون هو المسمى. لو قلت الله اسم عربي، الرحمن اسم عربي، الرحيم من أسماء الله، فالاسم هنا هو المراد من المسمى، المراد الاسم وليس المسمى. لو قلت الله الرحمن ماذا أردت؟ المسمى، وهو ذات الله جل في علا. لذلك يقولون الاسم غير المسمى غير مجملة. نقول له: ماذا تريد بغير؟ ماذا تريد بغير؟ أن الله لم يكن له أسماء فخلق أسماء. أرأيت الضلال؟ أرأيت الضلال؟ إذن هذه المسألة من المحدثات، هل اهتم بها العلماء؟ الجواب لا. هل تكلم فيها إمام؟ لا. هل اعتنى بها محدث أو فقيه؟ لا، إنما هي من عبارات القوم ممن يشاغبون على صفات الرب جل في علاه وأسمائه. عندنا الآية التي ذكرها المؤلف ما هي؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هكذا قال ربنا. إذا ربنا جل في علا له الأسماء الحسنى والصفات العلا، وأيضا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما هؤلاء فأدخلوا الاسم والمسمى، فهل الاسم هو المسمى عين المسمى أو غير المسمى؟ ما الذي تريدونه؟ الجواب يريدون أن يصلوا أن الله جل في علاه لم يكن عنده اسم فخلق لنفسه أسماء. نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. هذا سببه ماذا؟ التكلف، سببه التعنت، سببه الخوض في آيات الله، سببه أنهم لم يقفوا حيث وقف القوم، أليس كذلك؟ فلما أوغلوا في مثل هذه الأشياء أتوا بمثل هذه الحماقات التي رفضها السلف وحكموا على قائليها بأنهم أهل ضلال. قال ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك. إذن محمد بن جرير الطبري ما أراد أن يلتفت إليها، جعلها حماقة، ولا ينبغي لذوي العقل الراشد أن ينشغلوا بكلام الحمقى. هذا من صور الرد الذي يسلكه العلماء، لأن القول ربما إذا ذكرته واعتنيت به انتشر وقوي، ولو أعرضت عنه خمل وخمل صاحبه، خمل وخمل صاحبه. ولذلك بعض الناس يرد على كل من رد عليه، ويلاحق كل من سابه، ويبحث عمن يتكلم فيه. هذا هراء، لا تشتغل بمثل هذه الأمور، وإياك أن ترفع من خسيستهم، فليبقى في القاع لا ترفعه، غلط، اتركه في القاع. من عنده شرح عبد الرزاق البدر؟ لأنه ذكر قصة طيبة حول الاسم عين المسمى، لأنه ذكر قصة حول الاسم والمسمى وهو عين المسمى لمحدث عالم أراد أن يذكرها، ثم رأى أن الناس، رأى أنه لم يسبقه أحد من الأئمة ذكر هذا، فجاء لتلامذته وقال لم أجد إماما ذكر هذا، فأعرض عنه وعده بدعة. إذن إياك أن تشغلك الأشياء المحدثة، وأن يشغلك الرد عليها إذا كان القول خاملا. قال أبو ذر الهروي سمعت أبا طاهر المخلص، سمعت أبي، سمعت إبراهيم الحربي، وكان وعدنا أن يمل علينا، أن يمل علينا مسألة في الاسم والمسمى، وعد طلابه قال غدا سأملي عليكم مسألة الاسم والمسمى، هل هو عين المسمى أو غير المسمى؟ قال وكان يجتمع في مجلسه 30,000 محبرة. كم الطلاب؟ 30,000. لما كان العلم عزيزا، ولما كان الحديث منتشرا بهيا، ولما كان الصبية يحبون أن يكونوا علماء، أليس كذلك؟ الآن كثير من أبناء المسلمين يحب أن يكون لاعب كرة، لاعب كرة، ويلهث الليل والنهار وأبوه يدفعه إلى ملاعب الكرة كي يكون لاعبا يدر عليه بالمال. وكان إبراهيم مقلا، وكانت له غرفة يصعد مقلا في ماذا؟ إيش معنى مقلا؟ الظاهر في الرواية، أو قد يكون مقلا من المال، لأنه قال وكانت له غرفة يصعد، يعني ليس له عنده إلا هذه الغرفة. الظاهر مقلا من المال، أي فقيرا لا يضره، هو غني بالعلم والإيمان، أليس كذلك؟ وكانت له غرفة يصعد فيشرف منها على الناس، فيها قوة إلى الشارع، نافذة يطل على الطلبة الذين عددهم كم؟ 30,000 يحضرون مجلسا، سبحان الله. فلما اجتمع الناس أشرف عليهم فقال لهم قد كنت وعدتكم أن أملي عليكم في الاسم والمسمى، ثم نظرت فإذا لم يتقدمني في الكلام فيها إمام يقتدى به، سبحان الله، ما وجدت إماما تكلم في هذا من الأئمة المقتدى بهم، فرأيت الكلام فيه بدعة، فقام الناس وانصرفوا. فلما كان يوم الجمعة أتاه رجل، وكان إبراهيم لا يقعد إلا وحده، انتبه، ليس حوله 50-40، هذا يقبل رأسه وهذا يقبل كتفه، و50 وراءه يمشون، وهذا يحمل نعاله والثاني يأخذ بشته، لا، ما في هذا، يجلس وحده. كانوا يهذبون أنفسهم، وكانوا أيضا يعالجون أحوالهم، لأن النفس تريد النشوة والعلو، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وتزهو بالأتباع خلف عقبه. لا، كان إبراهيم يبقى وحده. قالوا للإمام أحمد ماذا تشتهي؟ قال أشتهي أن أبقى وحدي. ماذا تشتهي يا إمام؟ قال أريد أن أبقى وحدي. قال يحيى بن معين إسناد عال وبيت خال، ما أريد أحد، أريد أبقى مع الأحاديث. كان عبد الله بن مبارك يغيب مدة بين الكتب، يقولون أين أنت يا ابن المبارك؟ يقول أنا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم تغتابون الناس، أنتم تغتابون الناس. كان سفيان بن سعيد الثوري يغيب مدة، يتفقده طلبة العلم فلا يجدونه، إنهم يعالجون أنفسهم، ما عالجت شيئا كنيتي فإنها، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي. لذلك الأئمة يبقى وحده، ويحب أن يبقى وحده، ويسعد إذا كان وحده، لا كغيره ممن يحبون أن توطأ أعقابهم، ويحبون أن يجتمع حولهم، ويحبون أن يقبلوا في ركبهم وعلى أكتافهم، ويحب أن يأخذ هذا يأخذ نعاله، والآخر يرفع له حقيبته، والرابع كذا. لا، أهل الحديث ليس كذلك، إنهم يجاهدون أنفسهم ويعملون على إصلاحها. قال وكان إبراهيم لا يقعد إلا وحده. الآن عندي سؤال، هل الأفضل العزلة أم المخالطة؟ العزلة للعالم أفضل، صحيح، يبقى بين كتبه ويفيد الناس بحسب ما تهيأ له، والعزلة في أوقات الفتن أفضل، أليس كذلك؟ وإلا فالمخالطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خالط الناس، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، لأن في مخالطتهم إن كان عندك علم تزرع خيرا، أليس كذلك؟ تعلم جاهلا، تهدي حائرا، تفقه في الدين، تعرفهم الحلال والحرام، هذا أنفع من أن تبقى في بيتك. لكن لو كان الزمن زمن فتن فالعزلة أفضل، كي لا يصيبك غبارها. غبار إيش؟ الفتن. أحسنت. وكان إبراهيم لا يقعد إلا وحده، فسأله عن هذه المسألة فقال: ألم تحضر مجلسنا بالأمس؟ قال: بلى. فقال: أتعرف العلم كله؟ أتعرف العلم كله؟ قال: لا. قال: فاجعل هذا مما لم تعرف، فاجعل هذا مما لم تعرف. ما شاء الله، ما أحسن هذا. ليس كثرة الكلام هي كثرة العلم، لا، العلم أن تكون موفقا مسددا ويحصل بما تتكلم به النفع ولو كانت عبارات وكلمات محدودة، أليس كذلك؟ ومر بنا في فضل علم السلف على علم الخلف أن السلف كلامهم قليل نافع مثمر، والخلف كلامهم كثير ويعتريه من الضلال والزيغ الشيء الكثير. لذلك كان العلماء علماء الحديث كلامهم قليل لكنه عظيم النفع. اجعل هذا مما لم تعرف، اتركه، لا تعتني به، حسبك أن تنشغل بما ينفعك، احرص على ما ينفعك. قال: التحذير من تقويل أحدا ما لم يقله. قال: فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا أن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على وصفنا. وفيه توجع المؤلف مما قد قيل فيه، وهو يريد أن يبين عقيدته، لأنه قام عليه جماعة من الحنابلة، فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر متخرص معتد يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين، وحق على الله أن يورده المورد الذي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباءه، وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحل أمثاله على ما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يشير إلى حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. المؤلف هنا يبين عقيدته ويدعو عمن ظلم ويقطع دابر الفرى التي قد قيلت عنه، فهو على أصول أهل السنة والجماعة، وهو على طريقة السلف الكرام، وفي أبواب متعددة على طريقة أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، ومع حرصه على الثناء على الإمام أحمد وبيان اقتفاء أثره، إلا أن جماعة من الحنابلة أبوا إلا أن يصارعوا محمد ابن جرير الطبري، ولله في خلقه شؤون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الترهيب من الكلام القبيح والنميمة. قال أبو جعفر: وذلك ما حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا المحاربي عن إسماعيل بن عياش الحمصي عن ثعلبة ابن مسلم الخثعمي عن أيوب بن بشير الإجلي عن شفيء بن ماتع الأصبحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يؤذون أهل النار، يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثمور، يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى. فرجل مغلق عليه تابوت من جامر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحما، فيقول لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا؟ على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقي أموال الناس. ويقول للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا؟ على ما بنا من الأذى؟ فيقول: قد سقط مني. ويقال للذي يسيل فوه قيحا ودما: ما بال الأبعد قد آذانا؟ على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة قذعة فيستلذها كما يستلذ الرفاث. ويقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا؟ على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يمشي بالنميمة، هنا موضع الشاهد، ويأكل لحوم الناس. الحديث فيه ضعف، هكذا ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب. ويغني عنه أحاديث كثيرة في ذم الغيبة والنميمة. قال الله جل في علا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: فإن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. الغيبة من كبائر الذنوب، وأسوأها وأقبحها غيبة العلماء، غيبة الأتقياء، غيبة طلبة العلم. هذا من أسوأ ما يكون، أن تجعل مجلسك محل غيبة لأهل العلم، تطعن فيهم وتتنقصهم، تأكل لحومهم. ماذا يفعل يوم القيامة وخصمك العلماء وخصمك طلبة العلم؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم عنده ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات، لكنه يأتي وقد اغتاب هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار. انظر إلى خطورة أن تصير مفلسا، لا صلاتك تنفعك ولا صيامك ينفعك ولا حجك ولا عمرتك. السبب أنك آذيت أهل الإسلام طعنا وقدحا وغيبة ونميمة ووشاية وكذبا. المسلم من سلم المسلمون أكمل من لسانه ويده. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، فكيف وأنت تغتاب العلماء الذين هم ورثة الأنبياء؟ العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فاحذر من الغيبة، فهي من كبائر الذنوب. فكيف إذا كان المغتاب عالم؟ هذا من أخطر ما يكون. وإذا اجترأ الناس على العلماء وهم الذين يحملون الشريعة، سقطت الشريعة من أعينهم، أليس كذلك؟ إذا كان من يسأل عن الحلال والحرام اتخذ مطية للغيبة والنميمة، فمتى يتعلم الناس دينهم؟ ومتى يتفقه الناس في أمرهم وشأنهم؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أكمل، أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاحذر الغيبة. والمؤلف هنا يشير إلى أن الغيبة أكل لحوم الناس وأن عذابها شديد، فقد ذكر هنا في الحديث أنه يأكل لحوم الناس ويمشي بينهم بالنميمة، ومن أسباب عذاب القبر النميمة، أليس كذلك؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين قال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، هو كبير لكن في نظر الناس ليس بكبير، أما أحدهما فيمشي أو يسعى بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة ووضعها على القبرين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فاحذر عبد الله من النميمة أن تكون فتانا تنقل الكلام من فلان إلى فلان على جهة الإفساد بينهم، الواجب أن تسعى بالصلح والألفة والمحبة لا أن تكون مفرقا بين الأحبة، والشيطان حريص على هذه الفرقة، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن أكمل بالتحريش بينكم النمامون المفسدون، كما قال الله جل في علا هماز مشاء بنميم، فهم يسعون بالنميمة، وأقبح من هذا أن يكون نماما بين طلبة العلم، أقبح من هذا أن يكون نماما بين العلماء، أعوذ بالله ممن يسعى هاهنا وهاهنا كي يفرق بينهم، هذا صنيع الشياطين، المؤمن الذي يخاف ربه يكون مصلحا مقربا يزرع الألفة والمودة بين إخوانه يحمل إخوانه على حسن الظن، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات أكمل بأنفسهم خيرا، فتظن بإخوانك الخير، ومن رأيته متعثرا أقمته، ومن رأيته غافلا ذكرته، ومن رأيته عاصيا وعطاه، هذا هو المسلم الطيب، أما أن تكون مفرقا ولا تطيب نفسك إلا أن يصطدم ذا في ذا وتحصل فتن ويحصل بلاء وهو متكئ على أريكته، اتق الله في نفسك وكن مفتاح خير، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير أكمل مغلاقا للشر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا خلاد ابن أسلم عن النضر بن شميل ابن حرشة عن موسى ابن عقبة عن عمر ابن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر امرأة بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه، حديث ضعيف من طريق عمرو ابن عبد الله الأودي وهو ضعيف، وفيه الوعيد لمن يعيب إخوانه من أهل الإسلام، وعليك أن تحذر من حقوق الخلق، فإن العلماء يقولون إن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الخلق مبنية على المشاحة، هل تظن أنه سيعفو عنك في يوم تدنو فيه الشمس على الرؤوس بمقدار ميل والناس يتصببون عرقا، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، هل ممكن أن تعطي أباك حسنة؟ الجواب لا. هل يمكن أن يعطيك أبوك حسنة؟ الجواب لا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا كان الأمر كذلك فلا تظن إذا جئته قلت يا أخي عفو عني أنه سيكون سهلا في العفو. الأمر حسنات وسيئات، فيجب أن تتحلل قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. تحلل، إن اغتبته تستغفر له، تتحلل منه، وأيضا تدعو له بالخير. وإن خشيت أن تقول إنني اغتبتك أن يفسد ما بينك وبينه، حسبك أن تتوب وأن تدعو له وأن تذكره بخير في المجالس التي ذكرته فيها بشر. هذه من لوازم توبتك أن تصلح ما قد أفسد، تنتقل من مكان إلى آخر وأنت تغتاب. بل بعضهم يسافر مسافة قصر لمجالس غيبة ونميمة. أكثر من هذا شأنه هم الحدادية، مجالسهم كلها طعنا غمزا تنقصا قدحا سبا شتما. فإذا جئت بكتاب علم تقرأ فيه قال والله مشغول أستأذن، مشغول أستأذن، والآخر قال عندي موعد أستأذن، والثالث عندي والله نرفع العيلة أستأذن، والله عندي مشوار أستأذن، لا يطيقون كتب العلم، لا يطيق أبدا كلام الله وكلام رسوله ولا كلام العلماء، يتململ من مكانه وتأتيه حمى إذا ذكر العلم. لكن إذا فلان وفلان هات المشاوير ألغاها، الأعمال أوقفها، مشوار الزوجة عطله، رعاية الأبناء أوقفها، ساعة يغتاب، ساعتين يطعن، ثلاث ساعات يقدح، يقوم على جيفة حمار. ويحهم، ويلهم، ويلهم، كم قد جنوا على أنفسهم، لأن من تكلموا فيهم لا يضرهم. وهل يضر السحابة نبح الكلاب؟ أم ماذا يفعل نقيق الضفادع أمام بحر خضم زاخر؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الترهيب من أكل لحوم الناس. حدثنا محمد ابن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الرازي قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاز حدثنا صفوان ابن عامر. مسألة التحلل وطلب المسامحة أمر طيب ويدل على طيب معدن صاحبه. في غير ما مرة يستوقفني بعض الإخوة من العوام، عامي، يقول الشيخ أبو مصعب، يقول نعم، فيقول أنا جيت أطلب السماح. أقول ممن؟ يقول والله تكلمت فيك أنا كثيرا، مدخلي ما مدخلي وهو كذا وهو كذا، أرجوك تسامحني. أقول عفى الله عنك وأشكره لهذه الأخلاق العالية. أقول لا تفكر في هذا، جزاك الله خيرا، طالما تبصرت الحق والصواب نعمة. عوام يا إخوة، عوام. وآخرها من محاضرة قبل مدة يسيرة أوقفنا ونحن في الطريق، لوح بيده هكذا، وقفنا قلنا إن شاء الله خير. قال الشيخ أبو صاب، قلت نعم. قال سامحنا يا أخي تكلمت فيك. سبحان الله، عامة، لكنه شعر بالمظلمة وشعر بالإساءة وشعر بالذنب فأراد أن يتحلل. لحيته تملأ صدره وإزاره إلى أنصاف الساقين، وربما في الصف الأول وهو يخوض في أعراض طلبة العلم الليل والنهار، كم بين ذا وذا. فعلى العبد أن يهيئ نفسه ليوم تشيب فيه النواصي، وأن يعلم عظم حرمة أخيه المؤمن، وأن لا يجرؤ على الهلكة. ما أسرعكم إلى الهلكة؟ تطعنون وتتكلمون وتقدحون، لذلك ينبغي أن تعلم أن المنهج الحدادي منهج إجرام، والمنهج السلفي منهج خير ورحمة، أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الرازي قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج، حدثنا صفوان ابن عمرو قال: حدثني راشد ابن سعد، هذا يرسل كثيرا، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي، أين عرج؟ إلى السماء، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. نسأل الله السلامة. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. انظر إلى هذه العقوبة، انظر إلى هذا الحال المخيف. ماذا يفعلون؟ لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم. لا تحسبه هينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إياك يا مسلم أن تقدح في أخيك أو أن تطعن فيه أو أن تعيبه بعيب ليس فيه أو أن تتخذ عرضه فاكهة لسان، وأنت قائم تطعن، وأنت قاعد تطعن، وعلى شاشات الفيسبوك تطعن، في الليل تطعن، وفي النهار تطعن. ماذا ستصنع؟ ماذا ستصنع في ذاك اليوم الشديد؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: حديث آخر، حدثنا علي بن سهل. إذا قال قائل: لماذا ذكر هذا المؤلف؟ المؤلف ذكر جملة أحاديث في ذم الغيبة وبيان حرمتها وعظيم قبح أحوال أهلها. لماذا ذكر الكتاب حول معتقد أهل السنة؟ لأنهم وقعوا في عرض هذا الإمام فجاء لهم بهذه الأحاديث. بعد هذه الأحاديث فقولوا ما شئتم، قد ذكرتكم، قد وعدتكم، قد نصحتكم، فإن أبيتم إلا الطعن فالله الموعد، الله الموعد. حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد فوقف على قبرين ثريين، فقال: أدفنتم هنا فلانا وفلانة وفلانة؟ أو قال: فلانا وفلانة؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: قد أقعد فلان الآن يضرب. ثم قال: والذي نفسي بيده، لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمعتها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس. ولولا تمريج قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. تمريج قلوبكم، الظاهر أنها لغة عربية، تمريج من المرض، من الفساد. نعم. ولولا تمريج قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. ثم قال: الآن يضرب هذا، الآن يضرب هذا. الحديث ضعيف لكن نقرأه. ثم قال: والذي نفسي بيده، لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس. ولولا تمريز في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. قالوا: يا رسول الله، ما ذنبهما؟ قال: أما فلان فإنه كان يستبرئ من البول، وأما فلان أو فلان فإنه كان يأكل لحوم الناس. وقد أخبرتك أن المصنف لو أنه ذكر الأحاديث الصحيحة لكان أولى وفيها غنية وكفاية، لكنه جرى على طريقة المحدثين، من أسند فقد أحال، ومن ذكر الحديث بإسناده فقد برئت منه عهدته، هكذا هم. وإلا الباب في تحريم الغيبة وفي تحريم أكل لحوم الناس أحاديث كثيرة وآيات متعددة. والذي يبدو لي أنه اختار أيضا أبشع صور العذاب في من يطعن في إخوانه ويأكل لحومهم لعلهم يرتدعوا، الإنس والجن في الحديث. قال: النهي عن تتبع عورات المسلمين. قال: حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال: حدثنا ابن فضيل حاء، إيش معنى حاء؟ تحويل السند. وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني هذا قال: حدثنا أسود ابن عامر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش جميعا عن الأعمش سليمان ابن مهران عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الحديث فصحيح. قال: يا معشر من آمن بلسانه، انتبه، ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين. ما هي الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته يفضحه في بيته. هذا الحديث مخوف مزلزل، أن يتقصد المسلم تتبع عورة أخيه، يتقصد ويبحث، إما أن يتجسس، وإما أن يتحسس، وإما أن يتفقد، يبحث عن معايبه ويبحث عن سوءته من أجل أن يطعن فيه ومن أجل أن يشيع الشر عنه. هذا قد توعد بأن يتتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. انظر إلى خطورة هذا الأمر، وهذا يجري على قاعدة الجزاء من جنس العمل. كان أقوام ليس عندهم عيوب فتطلبوا عيوب الناس فأوجد الله لهم عيوبا. وكم قد رأينا في هذه الحياة ممن تتبع عورة أخيه وسر بذنبه وصار يلهث وراء إشاعة الفاحشة حوله، ما هي إلا أيام طالت أو قصرت حتى بلي بما بحث عن، بلي بما بحث عن. فإياك أن يكون هذا شأنك. سل إخوانك السلام والستر واحرص على سلامتهم، فإن بدا خطأ نصحت، وإن ظهر عيب وجهت وعلمت، واحرص على ستره، فمن ستر مؤمنا ستره الله جل في علاه في الآخرة، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله جل في علاه في الآخرة. والستر مرغب فيه سيما لذوي العدالة ممن لا يعرفون بشر، أما من كان مجاهرا بالفسق فهذا لا غيبة له، هو كشف ستره وفضح أمره. لكن من كان يعرف بالخير في ظاهره واطلعت على ذنب فيحسن ويجدر بك أن تستره مع نصحه وطلب السلامة له. والمقصود هنا: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، ليس نفي أصل الإيمان، لا، ما صار كافرا، إنما نفي كماله. نقص من إيمانه بمقدار هذا الذنب البشع الذي صيره باحثا عن عورة أخيه متجسسا. والله يقول ولا تجسسوا، لا تتجسس. أمرنا أن نعامل الناس على ظاهرهم ولا ننقب ولا نبحث ولا نلهث وراء عيوب الناس ونتطلب سوء الظن بهم. لا، المسلم يعامل إخوانه على ظاهر أحوالهم، فإن بدأ شيء مما يخفى فإنه يبذل النصح ويوجه ويطلب السلامة لأخيه. أما من نقب وفتش وتجسس وبحث وسر بعيب أخيه فإن الله فاضحه، فإن الله فاضحه، والله الستر أحب إليه، أليس كذلك؟ ولذلك من أسمائه أكمل الستير، إن الله حي ستير. ومن الدلائل على محبته للستر أنه ضيق في أمر الزنا. سبحان الله، أليس كذلك يا إخوة؟ أربع وعدول، هذا بس؟ أجيبوا، لما هذا بس؟ جاء أربعة إلى القاضي قالوا نشهد أن فلانا قد زنى، يعتد القاضي بشهادتهم عدول من أهل التقوى والإيمان والخير والصلاح. لا، ماذا شهدوا؟ لا بد أن يشهد هؤلاء العدول الأربع أنهم رأوا الميل في المكحل، إن تخلف واحد أقام عليهم حد القذف. أربعة عدول. طيب، رؤية الميل في المكحلة أمر يسير؟ لا، ليس يسيرا، وفيه محبة ربنا لستر عباده. فهمتم شيئا؟ طيب، هذا الكتاب قد انتهى بفضل الله وجوده وكرمه وبره وإحسانه، نرجو من الله سبحانه وتعالى القبول لنا ولكم، ونرجوه المسامحة إن بدا خطأ أو تقصير أو سوء فهم. يقول السائل: النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر مما أسمع. ولذلك أيضا حتى في ضمة القبر، فما يجري للميت لا يسمعه الإنس من الأحياء ولو مر بجانب القبر إن كان صاحبه معذبا، لكن الجان يستمعون. الله سبحانه وتعالى من رحمته جعل الإنس لا يستمعون لهذا العذاب، لأنه لن يدفن أحد صاحبه أبدا. أخوك لا تأتي تدفنه، تتركه، والدك، أمك، زوجتك، لأن سماع العذاب لا يطيقه أحد، لا يطيقه أحد. فمن حكمة الله أن منع سماعه. لا لا، الجان ربما سبق لسان، لا يسمعه الثقلان. يقول: أخ لديه قدرة مالية وبدنية للزواج ولم يتزوج، فهل من نصيحة؟ ننصحه أن يعجل بالزواج سيما في زمن الفتن. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يحرص على الزواج ويعجل به سيما وقد هيأ الله له الأسباب، فعنده قدرة مالية وقدرة بدنية كما جاء في السؤال. هل يجوز العيش في البر ابتعادا عن الفتن، خاصة فتن النساء؟ أين ستمشي في البر؟ لا بأس إذا كان المرء يخاف على نفسه من الفتن ويخشى على دينه من الضياع، وقد وجد مكانا لا توجد به الفتن أو تقل، ينبغي أن يذهب إلى ذاك المكان ليسلم دينه، سيما مع ضعف العلم وأسباب الثبات. هذا أمر حسن، لكن هذا البعد إن كان جاهلا ربما يضر به، عليه أن يصبر في المدن التي بها العلم وأن يبتعد عن أماكن الفتنة جهده ما استطاع. بعض إخواننا يعمل في سوق يعج بالنساء، بل إن بعضهم في دكاكين المختصة بثياب النساء لا يدخلها إلا النساء، ثم يأتي ويقول فتن يا شيخ. أكيد فتن، أنت في حمأتها، أنت في قلبها الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال امرئ غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال البخاري: الفرار من الفتن من الدين. من سمع بالدجال فليمأ عنه، حافظ على دينك، وليس بالضرورة أن تذهب إلى البادية، فمن بدا جفا. ربما الإنسان إذا ذهب إلى بادية وليس هناك علم ولا حلق علم ولا دروس ولا محاضرات ولا ملتقيات، ربما ضاع أكثر. أنت اجتنب أماكن الفتنة والاختلاط، لا تذهب إلى الأسواق ولا تذهب إلى المدارس المختلطة ولا المستشفيات التي تعج بالفتن. جاهد نفسك إلا لضرورة أو حاجة ملحة، وادع ربك السلامة. يقول: من الإباضية من يقول نحن نقول القرآن كلام الله، ويعنون بذلك إضافة تشريف لا صفة، بيت الله ناقة الله، بيت الله مخلوق وناقة الله مخلوقة. إذا نفس الشيء، إذا قلت القرآن كلام الله وتعني به كناقة الله وكبيت الله، لا شك أنك تريد أنه مخلوق، فهذه الكلمة لا حقيقة لها، أنت تريد أنه مخلوق. لكن كعادة الإباضية لا يظهرون عقيدتهم، فعندهم أن صاحب الكبيرة يقولون بكفره، فلما قيل لهم كيف تكفرونه قالوا كفر نعمة، كفر نعمة. والآن القرآن كلام الله إضافة تشريف، إضافة تشريف، هذه إضافة صفة، لأن بيت الله وناقة الله إضافة عين، أليس كذلك؟ لكن كلام الله صفة من صفاته، فافترقا. الإباضية يموهون الحق، وهم طائفة من الخوارج. ما حكم شراء الأصناف الستة المذكورة في باب الربا، خصوصا التمر والملح والشعير؟ ذكرنا هذا في الدرس. إن كان شراؤها بالنقد فإنه لا بأس، لأنه لا ربا بين النقد وهذه المطعومات، لا ربا فضل ولا ربا نسيئة. لكن إذا كانت بيع طعام بطعام من جنسه فيشترط شرطان: التساوي والتقابل. فإن اختلفا فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. ما هي الحالات التي لا يكون التكلم في عرض إخواننا غيبة؟ الأصل أن تكف عن عرض إخوانك، هذا هو الأصل، إلا لحاجة ذكرها العلماء، وهي ستة أشياء: منها التظلم عند القاضي، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي وولدك من ماله بالمعروف. تظلم ذكرته، أليس كذلك؟ الاستشارة أيضا، إن معاوية وأبا الجهم قد خطباني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فإنه لا يضع العصا على عاتقي، انكحي أسامة. وكذلك أيضا في باب النقد والجرح والتعديل، يعتبر واجبا لحماية الشريعة، فيقولون فلان كذاب وهذا متروك وذاك ضعيف، ليس على جهة التشهي، لا، إنما على جهة حماية الشريعة وصيانتها. فهؤلاء مجاهدون في المحافظة على الإسلام، شريعة الله. كذلك أيضا إذا كان به وصف قد غلب عليه ولا يعرف إلا به، الأعرج، أليس كذلك؟ هذه ليست غيبة، عرف به. الأعمش، عرف به فليس غيبة. نعم. يقول يقول الله والله خالق كل شيء، فبعضهم يقول إن القرآن شيء، فما الرد عليهم؟ نقول أن القرآن هو صفة، كلام الله صفة من صفاته، وصفاته ليست مخلوقة. ثم والله خالق كل شيء مما هو مخلوق، أليس كذلك؟ وكل هذه ليست تنصيصا على العموم، كما في قصة سبأ، ملكة سبأ، وأوتيت من كل شيء، أليس كذلك؟ لكنها لم تؤت ما قد أعطيه سليمان. وأيضا تدمر كل شيء بأمر ربها، لكنها لم تدمر المساكن وغيرها، فكل هذه قد لا تكون نصا في العموم، ويكون الأمر أغلبي. من هم الحدادية؟ أتباع محمود الحداد المصري، خريج كلية الزراعة، زرع شرا وتبعه أقوام ممن طاشوا في باب البدعة، أصحاب غلو وشدة وشراسة أخلاق، طعنوا في الحافظ ابن حجر وجعلوه أشعريا محضا وبدعوه، وطعنوا في النووي وبدعوه، وقالوا حول فتح الباري يجب إحراقه. انظر أين بلغ هؤلاء الحدادية. قام عليهم علماء السنة، سيما الإمام ربيع بن هادي المدخلي سلمه الله، شيخ عبيد الجابري، وجماعة من أهل العلم من خبروا أحوال هؤلاء الذين في ظاهرهم أنهم على السنة، لحية وثوب وسواك في الجيب والإزار إلى أنصاف الساقين، لكنه يدمر كل شيء بأمر ربه، يدمر المنهج الحدادي، تدمير، ما يبقي شيء، ما تركوا شيئا. ثم جاء الأخص من الحدادية أتباع محمد ابن هادي فأكملوا الباقي، دمروا كل شيء. لذلك احذر، لا تحسبن السنة أن تطيل اللحية وترفع الثوب، السنة أصول سلفية ثابتة، السنة اقتداء بأهل العلم وثقة بأحكامهم، السنة تربية على هذا الإسلام النقي الصافي، ما هو السنة شعارات، لا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.